بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، قد أهل علينا عام جديد افتتحه الله عز وجل لنا بشهر محرم، عظم الله سبحانه وتعالى فيه الأجر، ورفع الله عز وجل فيه القدر، وجعل الله سبحانه وتعالى صيامه من أفضل الصيام. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صح عنه أنه قال: أفضل الصيام بعد الفريضة صيام شهر الله المحرم. وهو شهر نسبه النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى الله، فقال: شهر الله المحرم، مع أن الأشهر الحرم أربعة أشهر كما بين ذلك ربنا سبحانه وتعالى، وبينها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقال الله عز وجل: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، منها أربعة حرم، ذلك الدين القيم، فلا تظلموا فيهن أنفسكم. فبين الله سبحانه وتعالى أن السنة 12 شهرا، منها أربعة حرم، حرم الله عز وجل فيها ظلم النفس بحرمانها من الطاعة، وظلم النفس بإيقاعها في المعصية، لأن العبد إذا عصى الله عز وجل أو ترك طاعة الله سبحانه وتعالى فقد ظلم نفسه، لأنه يهلكها ويوبقها ويجعلها تصلى نارا تلظى، فلذلك كان ذلك ظلم لنفسه. وهذا محرم في كل وقت وآن، وليس في الأشهر الحرم فقط، ولكن التنبيه هنا ورد لبيان جديد، وهو أن المعصية في الأشهر الحرم ليست كالمعصية في غيرها، وأن الطاعة في الأشهر الحرم ليست كالطاعة في غيرها، لأن الطاعة إنما تضاعف بشرف الزمان وشرف المكان وشرف العامل، فكلما كان الزمان شريفا كان العمل شريفا، وكلما كان المكان شريفا كان العمل شريفا، وكلما كان العامل شريفا كان العمل شريفا كذلك. فالله سبحانه وتعالى ضاعف لنا الأعمال في هذه الأشهر، لكن خص هذا الشهر بنسبته إليه لبيان أنه من أفضل الشهور، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: وأفضل الصيام بعد الفريضة صيام شهر الله المحرم، فنسبه إلى الله سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم بين الأشهر الحرم، فقال عليه الصلاة والسلام: إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، منها أربعة حرم، منها السنة 12 شهرا، منها أربعة حرم، ثلاث متواليات: ذي القعدة وذي الحجة والمحرم ورجب مضر، أي ورجب الذي تعظمه مضر. فبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم أسماؤها. وهذا الشهر عباد الله الصيام فيه من أفضل الصيام، وفيه يوم من خير الأيام، وهو يوم نجى الله سبحانه وتعالى فيه موسى وقومه، وأهلك الله عز وجل فرعون وملأه، وذلك وهو يوم العاشر من شهر الله المحرم. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قدم المدينة فوجد اليهود يصومون ذلك اليوم، فسأل عنه فقالوا: ذلك يوم نجى الله فيه موسى، فقال: أنا أولى بموسى منهم، فصامه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم أراد النبي صلى الله عليه وآله وسلم مخالفة اليهود، فقال: لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع، يعني مع العاشر. فبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم هنا معان كثيرة في هذا الحديث. المعنى الأول هو ولاء المؤمنين بعضهم بعضا وإن تباعد الزمان والمكان، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما علم أن ذلك اليوم نجى الله فيه موسى وقومه صامه النبي صلى الله عليه وآله وسلم شكرا لله، وأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بصيامه. وهذه رابطة الإيمان التي تجمع أهل الإيمان مهما تباعد الزمان ومهما تباعد المكان، فهي رابطة قوية أقوى من رابطة الرحم، والإخوة الإيمانية أقوى من أخوة الرحم، وذلك لأنهم يجمعهم الآخرة ويقصدون ربا واحدا ويطيعون رسولا واحدا ويدينون بكتاب واحد ويتوجهون وجهة واحدة وهم على منهج واحد. فلذلك كان الأنبياء إخوة كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولما أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى الطائف، ودخل النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى حائط شيبة وعتبة، وجاءه عداس بقطف من العنب، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: بسم الله الرحمن الرحيم. فقال عداس: هذه الكلمة لم أسمعها في هذه الناحية. ثم قال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من أين أنت؟ قال: من نينوى. قال: من بلد الرجل الصالح يونس بن متى. قال: وما أدراك بيونس بن متى؟ قال: هذا أخي، أنا نبي وهو نبي، أنا نبي وهو نبي. فبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الأنبياء إخوة، وكذلك العلاقة الإيمانية بيننا وبين موسى عليه السلام. فإن الله عز وجل عندما افترض علينا 50 صلاة نزل النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى السماء السادسة وفيها موسى بن عمران عليه السلام، فقال: ما فرض الله عليك؟ قال: 50 صلاة. قال: ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف، فإن أمتك لا يطيقون ذلك. وأخذ موسى بنبينا صلى الله عليه وآله وسلم يعيده المرة بعد المرة ليسأل ربه التخفيف، حتى كانت 5 صلوات وهي في الأجر 50 صلاة. وذلك لعلاقته الإيمانية الوطيدة بين موسى وبين أهل الإيمان، وكذلك علاقتنا بموسى وبأنبياء الله عز وجل جميعا. فإن نبينا هو دعوة أبينا إبراهيم، وهو بشارة أخيه عيسى. وكذلك قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أنا دعوة أبي إبراهيم وبشارة أخي عيسى. وهذا الأمر عباد الله كان في جوف التاريخ عندما وقف إبراهيم عليه السلام، يبين العلاقة التي بينه وبيننا، أي بينه وبين أهل الإيمان، فيقول ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. فأرسل الله عز وجل في آخر الزمان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليعلمنا ويزكينا كما دعا إبراهيم عليه السلام. وهذا يدل على هذه الرابطة الإيمانية القوية والتي ينبغي أن يحافظ عليها أهل الإسلام، فإنها الرابطة التي تكون السبب العظيم في حفظهم، والسبب العظيم في دوامهم، والسبب العظيم في غلبتهم على عدوهم. لا بد من إظهار الحب في الله والبغض في الله. إظهار الحب لأهل الإيمان مهما تباعد بهم الزمان والمكان، وإظهار البغض لأهل الكفر والعصيان مهما تباعد بهم الزمان وتباعد بهم المكان. كذلك لا ينبغي أن نوالي إلا في الله، ولا نعادي إلا في الله. فنحن أولياء الله عز وجل وحزبه، وينبغي أن نكون أعداء الله عز وجل وأعداء الحزب الذي تحزب لعداوة الله عز وجل ولعداوة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، ولعداوة الإسلام، ولعداوة القرآن. فإنه لا يستقيم لنا دين حتى نقيم الولاء والبراء، الولاء لله عز وجل ولرسوله، كما قال الله سبحانه وتعالى: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. فسمى الله سبحانه وتعالى القائمين على هذه العقيدة وعلى عقيدة الولاء والبراء أنهم حزبه، أنهم حزب الله عز وجل، ووعدهم الله عز وجل بالغلبة والهيمنة، فقال: ألا إن حزب الله هم الغالبون. فالولاء والبراء قضية مهمة لا ينبغي لعبد أن يجعلها خلفه ظهريا أو أن يغفل عنها، فإنها تؤدي إلى هلاكه، وتؤدي إلى فساده، وتؤدي إلى انحرافه، وإلى إبعاده عن أهل الإسلام. فلذلك عباد الله، خاصة في أيام المحن، وخاصة عندما كشر الأعداء عن أنيابهم وأظهروا وجوههم القبيحة، ينبغي أن يكون الولاء واضحا لأهل الإيمان، وينبغي أن يكون العداء واضحا لأهل الكفر والطغيان. هذه هي القضية الأولى في صيام النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم عاشوراء. والقضية الثانية: شكر الله عز وجل إنما يكون باللسان، ويكون بالقلب والجنان، ويكون كذلك بالأركان. فالحمد يكون باللسان فقط، يعني إذا رأى العبد خيرا قال الحمد لله رب العالمين، وإذا رأى ما يكره قال الحمد لله على كل حال. ولكن الشكر يكون بأكثر من ذلك، فإن الشكر يكون بالقلب، ويكون باللسان، ويكون كذلك بالأعضاء بالأركان. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا بشر بخير سجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شكرا، وهذا ما يعرف بسجود الشكر، وهذا عمل بالأركان. ولما علم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بنجاة نبي الله موسى صام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شكرا لله عز وجل لنجاة نبي الله موسى، كما نحر النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم الأضحى أضحيته شكرا لله عز وجل على نجاة نبي الله إسماعيل. وهكذا كانت الأعمال تكون شكرا لله عز وجل، فينبغي أن تشكر الله على نعمه. والشكر لا يكون باللسان فحسب، فإن شكر الصحة أن تبذل طاقتك في طاعة الله سبحانه وتعالى من صيام وقيام وأمر بمعروف ونهي عن منكر، فينبغي أن يكون بذلك في صحتك عظيما. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: وخذ من صحتك لمرضك. فإن في وقت الصحة ينبغي أن يبذل الإنسان طاقته ووسعه، وذلك شكرا لله عز وجل على ذلك. وإن من شكر المال أن تنفقه في سبيل الله من بين يديك وعن يمينك وعن يسارك ومن خلفك، تنفق ذلك في الله سبحانه وتعالى. وإن من شكر الولد أن تعتني بولدك وأن تنبته نباتا حسنا، وأن تقيمه على طاعة الله سبحانه وتعالى، وأن تكثر به سواد المسلمين، وأن تأتي به إلى حيث الجمعة والجماعات، تقيمه بين يدي الله عز وجل في صفوف المسلمين المنتظمة في كنف هذا القطيع الناجي من النار بإذن الله سبحانه وتعالى. ينبغي أن تعرفه أولياء الله عز وجل، وأن تجنبه أعداء الله سبحانه وتعالى. ينبغي أن تختار له صديقه الصالح، وأن تجنبه صديقه الطالح. ينبغي أن تحمله على الطاعة حملا، وأن تجنبه معصية الله عز وجل قهرا. أن تمنعه منها بكل سبيل، وأن تبذل طاقتك في ذلك. إن لكل نعمة أنعمها الله عز وجل عليك شكرا، ينبغي أن تؤدي نعمة الله شكر نعمة الله عز وجل. وقليل من عبادي الشكور، كما يقول ربنا سبحانه وتعالى: كثير من يطغى. عندما يرزق بنعمة المال فإنه يطغى، فينفق ذلك في الملذات والملاهي، وينفق ذلك في غير أوجه الطاعة طغيانا منه. فالقليل من يشكر الله سبحانه وتعالى على نعمه. فاشكروا الله عز وجل على نعمه. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان لله حامدا شاكرا، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أعلن في هذه العبادة الولاء والبراء. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما وجد اليهود يصومون يوم العاشر قال: لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع، يعني مع العاشر، مخالفة لليهود الذين كانوا يصومون العاشر. وهذه مع أنها عبادة كان اليهود يتعبدون بها، إلا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أراد أن يخالفهم في كل شيء، ليعلن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن لنا دين ولهم دين، وأنهم لا يدينون بما ندين به، ونحن لا ندين بما يدينون به. لقد كتبوا الكتاب بأيديهم وزعموا أنه من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا. فهذا الكتاب الذي بين أيديهم ليس من عند الله، وإنما كتبوه بأيديهم، ولو ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب، إنما هو تحريف وتضليل. وليسوا على دين جاء به موسى عليه السلام، وإنما هم على خرافات وانحرافات يعيشون عليها وضلالات. لقد أضلوا أنفسهم وأضلوا الناس من حولهم من أصحاب تلك الديانات المنسوخة أو المحرفة، وكانت لهم يد عبث في كل جانب، ولم يستطيعوا ذلك مع أهل الإسلام، لأن الله سبحانه وتعالى حفظ دينه بما أنزل الله من كتاب، وبما أودع رسوله من سنة. فحفظ الله سبحانه وتعالى لنا ذلك، وهذه نعمة ينبغي أن نشكر الله عز وجل عليها. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. عبثت يد اليهود في كل اتجاه، لكنها لم تستطع أن تعبث بكتابنا ولا بسنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. ولقد سلم لنا منهج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو واضح جلي لمن أراد السير عليه، ولكن من عصب عينيه يريد الضلالة والغواية فإن الله سبحانه وتعالى لا يهدي من أضل. فإن الله سبحانه وتعالى لا يهدي من أضل، أي لا يهدي من أراد الضلالة والغواية، وجعل على عينيه غشاوة حتى لا يرى الطريق الصحيح الأبلج الواضح الذي بينه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ووضع على أوله وآخره وجانبيه علامات ورايات تبين حدود هذا الطريق إلى الله سبحانه وتعالى. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود عليه. فبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم علامة الطريق أنها ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه، ثم بين أن هذا الطريق لا يسلك إلا بتوحيد. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. وقال الله عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. فسالكي هذا الطريق موحدين متبعين لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قد زكت أنفسهم بفعل الطاعة وتجنب المعصية وحسن الخلق. فهؤلاء السالكين لطريق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم بين أنه يخالف أهل الشرك وأهل العناد في كل شيء، ويعلن البراءة من الشرك وأهله، ويعلن البراءة من الكفر وأهله. فلذلك أراد النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يخالف اليهود في صيامهم، ولقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: خالف اليهود، خالف النصارى، خالف أهل الكتاب، خالف المجوس، خالف الكفار، في مواطن كثيرة يأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمخالفتهم، ولا يستقيم دين المؤمن حتى يكون مخالفا لهؤلاء اليهود والنصارى. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين أن من فساد الناس في آخر الزمان أنهم يتبعون سنن الذين من قبلهم، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لتتبعن سنن الذين من قبلكم حذو القذة بالقذة، شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قلنا: اليهود والنصارى يا رسول الله. قال: فمن؟ قال: فمن غيرهم. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه، وجحر الضب ضيق ملتونة، فحتى لو كان الأمر كذلك لدخلتم هذا الجحر، أي جحر الضب. وفي رواية: حتى لو كان منهم من يأتي أمه على قارعة الطريق لكان منكم من يفعل ذلك، أي لو كان منهم من يزني بأمه على قارعة الطريق، يعني في وسط الطريق المسلوك الذي يقرعه الناس بأقدامهم، أي على مرأى من الناس جميعا يزني بأمه، لكان منكم من يفعل ذلك، يعني سيرا على سننهم. فبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن أسباب الانحراف والضلالة في هذا العالم إنما سببه اليهود والنصارى، وأن سبب انحراف من ينتسب إلى هذه الأمة عن المنهج إنما سببه اليهود والنصارى، وذلك بتزيين الملاهي والملذات وجذب الناس إلى الشهوات ومحاولة إبعادهم عن طاعة الله سبحانه وتعالى. وهم عباد الله أتوا من كل حدب وصوب، وحملوا كل ما يستطيعون، وجاءوا بكل قوتهم وحشدوا لذلك فلذات أكبادهم، وذلك في محاولة يائسة ومستميتة لإجلاء هذه الأمة عن دينها، أو أن يكون هناك انحراف لأبنائها عن هذه الملة، ولكن الله أبى إلا أن تبقى طائفة ناجية منصورة تحمل لواء هذا الدين وتحمله عاليا خفاقا في كل بلدة وفي كل مصر، حتى يكون هذا الدين واضحا لكل ذي عينين ولمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. فمن أراد الهداية فالراية واضحة جلية يحملها أولياء الله عز وجل في كل زمان وفي كل مكان. لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم، لا يضرهم من ناوأهم، في كل مكان، في كل بلدة، في كل عصر توجد هذه الطائفة تحمل لواء الإسلام النقي كما جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فمن أراد الهداية فعليه أن يسلك هذا الطريق وأن يلتف حول هذه الراية التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ومن أراد الغواية فإن الله لا يهدي من أضل، فإن هؤلاء سيتمرغون في ضلالاتهم وعماياتهم حتى إذا ما أتوا في الآخرة قال الواحد منهم رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة هو قائلها. سيفاجؤون حين يقف رئيسهم يتنصل منهم إبليس اللعين وأتباعه من الكبراء الذين دعوا الناس إلى الغواية وحشدوهم حشدا إلى الضلالة، فإنهم سيتبرؤون منهم يوم القيامة، إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا. كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. وقال الله عز وجل وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي. فإن أحدا عباد الله لن يحمل وزر أحد، سيحملون أوزارهم فوق أوزارهم أوزارا فوق أوزارهم، ولكنهم لا يغنون عن وزر أحد، فكل إنسان يأتي بوزره يوم القيامة. فعلى العاقل اللبيب أن يختار هذا الطريق وهو طريق النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فنجد في هذا الصيام من النبي صلى الله عليه وآله وسلم بيان واضح في قضايا مهمة وربما لا يلتفت ولا ينتبه إليها كثير من الناس. ثم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أراد أن يصوم التاسع والعاشر ولم يتمكن من ذلك صلى الله عليه وآله وسلم لوفاته صلى الله عليه وآله وسلم. فعلى الأمة أن تعلم أن ما تمناه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو الأفضل، وكذلك السنة أن يصوم التاسع والعاشر، فإن لم يتمكن صام العاشر والحادي عشر، وذلك ليكون على الأقل مخالفا لليهود، فيصوم التاسع والعاشر أو يصوم العاشر والحادي عشر، ولو صام التاسع والعاشر والحادي عشر كان ذلك خيرا، فإن هذا الشهر من الأشهر التي يتقرب فيها إلى الله عز وجل بالصيام، وأن الصيام فيها من أفضل الأعمال. فهذا صيام النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وصيام يوم العاشر يكفر سنة ماضية من الذنب، وهذا يدل على فضله عند الله سبحانه وتعالى. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم احتسب على الله عز وجل أن يكفر صيام يوم عاشوراء سنة ماضية من الذنب. وقد يقول القائل لو أن الإنسان ليس له ذنب فماذا يكفر هذا اليوم، فإنه إذا لم يكن له ذنب ولا خطيئة أو كان عنده مكفرات محت ما كان عليه من الذنب والخطيئة، فإن الله يرفع قدره قدر ما يحط من ذنب غيره. فالله سبحانه وتعالى إما أن يحط ذنبا وإما أن يرفع درجة، كما بين ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن العبد إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج من بيته قاصدا المسجد فإن خطوة ترفع درجة وخطوة تحط خطيئة، وكذلك إذا لم تكن هناك خطيئة فإنها ترفع الدرجة. فنسأل الله عز وجل أن يحط عنا الخطايا والسيئات وأن يرفع لنا الدرجات. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد عباد الله، فإن كثيرا من المسلمين يحتفلون في هذا الشهر بهجرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من مكة إلى المدينة، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يهاجر في هذا الشهر صلى الله عليه وآله وسلم، وإنما هذا الشهر هو أول السنة. وعمر رضي الله عنه لما أراد أن يؤرخ، وكانت العرب تؤرخ بالأحداث المهمة، فكانوا يقولون عام الفيل قبل عام الفيل بعام، أو قبل عام الفيل بعامين أو بثلاث أو بعشر أعوام، ويقولون بعد عام الفيل بسنة أو سنتين أو ثلاث، أو يقولون عام المجاعة قبل عام المجاعة بسنة أو بعد عام المجاعة بسنة، وكان هذا تأريخ أهل الجاهلية. فأراد عمر رضي الله عنه أن يجعل تاريخا ثابتا لهذه الأمة، فجمع الناس فاستشارهم في ذلك، فأشاروا عليه بمولد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أو بغزوة بدر أو بغيرها، فاختار عمر هجرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأن الهجرة هي حدث عظيم في تاريخ أهل الإسلام، وهي نقلة عظيمة في تاريخ أهل الإسلام، نقلة من الضعف والهوان إلى العزة والتمكين، نقلة من تمكن أهل الكفر والطغيان من رقاب المسلمين إلى تمكن أهل الإسلام من رقاب الكافرين، نقلة في إظهار دين الله عز وجل، نقلة في بناء هذه الجامعة الإسلامية العظيمة، وهي مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، مصدر إشعاع الدين والفكر، مصدر النور في هذه الأرض، في العالم كله كان مصدره مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إن الهجرة هي اجتماع المهاجرين والأنصار، هي ما كان بعدها من تحقيق الانتصار على أهل الكفر والطغيان، هي بعد ذلك تمكين من المشرق إلى المغرب، حيث ملك المسلمون الدنيا كلها من الصين شرقا إلى فرنسا غربا، حين خرجت خيول الله عز وجل عليها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقدمها، وخلفه الصحابة الكرام أفاضل الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وأبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه وسعيد بن زيد وغيرهم من أفاضل الصحابة الذين صحبوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكانوا على نهجه، فتحوا البلاد ومصروا الأمصار. فلذلك كان حدثا عظيما وهو هجرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ونجاة نبينا، ونجاة المؤمنين من براثن أهل الكفر والطغيان، فإن هذا الحدث أرخ به عمر رضي الله عنه، أي جعله بداية لتاريخ، فيقول السنة الهجرية الأولى والثانية والثالثة والرابعة. ولما أرخ بالهجرة لم يؤرخ بالشهر الذي هاجر فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإنما أرخ بالسنة، والسنة تبدأ بشهر الله المحرم، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يهاجر في هذا الشهر. لكن علينا عباد الله أن نستفيد من الأحداث، وأن نرى أن حدث الهجرة حدث عظيم يحتفل به كثير من المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، فعلينا على الأقل أن نعرف معنى الهجرة، وأن نعرف الدروس المستفادة من هذه الهجرة، وكيف تكون هذه الهجرة بعد ذلك، وهل هي انتهت بهجرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أم هي باقية إلى آخر الزمان، وهل يعود الزمان مرة ثانية ويكرر نفسه بحيث يحتاج المسلمون إلى هجرة. فالأمر عباد الله لو فهمنا معنى الهجرة نعلم أن الهجرة باقية إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، وأن الهجرة أنواع وليست نوع واحد، فإن المسلمين هاجروا هجرتين إلى الحبشة فرارا بدينهم إلى ملك لا يظلم أحد عنده، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: اذهبوا إلى الحبشة فإن فيها ملك لا يظلم أحد عنده. ولقد عاشوا في كنف هذا الملك وأثروا فيه حتى أسلم النجاشي، وكان يخفي إسلامه رضي الله عنه، ومات في عصر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وصلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عليه صلاة الغائب، يعني صلاة الجنازة، لأن صلاة الجنازة صلىها صلاة الغائب لعدم حضور الجثة ولبعدها عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وشرعت صلاة الغائب على الميت الذي ليس له جثة، كأن يكون غرق في بحر أو احترق كاملا أو شيء من هذا، أو مات في بلد كفر لم يصلى عليه فيها، فشرعت من أجل النجاشي لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى عليه صلاة الغائب. ثم كانت الهجرة إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهذه هجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام، فينبغي على كل من أسلم في بلد كفر أن يهاجر إلى بلاد الإسلام، وألا يبقى في بلاد الكفر كما فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإنه ترك هذا البلد مع أنه أحب بلاد الله إلى الله، وأحب البلاد إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن تركها لكفر أهلها، وغادرها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأمر أصحابه بمغادرتها. فينبغي على كل من أسلم في دار كفر لا يأمن فيه على دينه، ولا يقيم شعائر الدين ولا يعلن بها، وأنه يخاف الفتنة على نفسه، أن يهاجر إلى بلد إسلام يأمن فيه على نفسه ويأمن فيه على دينه، ويرفع ويجهر بالشرائع والشعائر التي افترضها الله سبحانه وتعالى عليه. والهجرة الثانية عباد الله هي هجرة المعصية، فإن العبد ينبغي أن يكون مهاجرا في كل يوم وفي كل ليلة، مهاجرا إلى الله سبحانه وتعالى بهجر المعصية وبفعل الطاعة، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. فالمهاجر الحقيقي هو من يهجر المعصية في كل أشكالها وألوانها، سواء كانت كفرا أو شركا أو كبيرة أو صغيرة، فإنه إذا هجر كل هذه المعاصي فإنه مهاجر إلى الله عز وجل، وهو مهاجر يومه وليلته، وأسبوعه وشهره وسنته مهاجر إلى الله سبحانه وتعالى في هجرة دائمة إلى الله سبحانه وتعالى. وأما الهجرة الثالثة فهجرة أرض المعاصي، الأرض التي يعصى فيها الله سبحانه وتعالى ويجهر فيها بالمعصية، فإنه ينبغي على العبد أن يهاجر من هذه الأرض إلى أرض لا يعصى الله عز وجل فيها، لأنك عبد الله إذا أقمت بين العصاة فإنك وإن كنت تزعم أنهم يؤثرون فيك أنك تؤثر فيهم فإنهم كذلك يؤثرون فيك، فالتأثير متبادل بين العصاة وبين غيرهم. ولذلك عبد الله فإن أقل شيء أن يحترق ثوبك، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. فحامل المسك إما أن تبتاع منه وإما أن يحذيك، يعني إما أن يعطيك بلا مقابل وإما أن تجد منه ريحا طيبة. ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا خبيثة. فإن مخالطة العصاة عباد الله تؤدي إلى نزول العذاب من الله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. إن العذاب إذا نزل من قبل الله لا يفرق بين مؤمن وكافر وبر وفاجر وصالح وطالح، وإنما يعم الجميع بالعقاب، ذلك لمخالطة أهل الإيمان لأهل الكفر والعصيان، فإن الله يأخذهم جميعا ثم يبعثون على نياتهم. فالأمر عباد الله في أرض المعصية خطير، وينبغي للعبد أن يهجر المعصية وأن يهجر أهلها وأن يهجر أماكن المعصية. لا يليق بمؤمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يأخذ زوجته وأولاده إلى شواطئ البلاجات فيجلس بهم حيث العراة ويقول أنه يغض البصر وأن له ذلك والمعصية تحوطه من كل جانب، أو يجلس على مقهى يدار فيها القمار والشيشة ولعب النرد المحرم الذي نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عنه، ثم يقول أنه لا يفعل من ذلك شيئا وهو جالس في مكان المعصية، وأن له أن يأتي إلى أطراح يسمونها أفراح عندما ترقص الراقصة ويدار الخمر على الرؤوس وينفث دخان السجائر والحشيش في داخل هذه الأطراح التي يسمونها بالأفراح، والنساء كاسيات عاريات مختلطات بالرجال، ثم يزعم أنه لا يفعل من ذلك شيئا وأنه يتبرأ منه وهو يعيش في وسط هذه المعصية. ماذا يقول لله عز وجل إذا خسف الله عز وجل بهم الأرض فبعثه معهم؟ ماذا هو قائل لله سبحانه وتعالى؟ وبماذا يعتذر عند الله سبحانه؟ إن أماكن المعصية ينبغي أن تهجر، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حكى لنا: رجل كان في من كان قبلنا قتل 99 نفسا، ثم سأل على عالم فدل على راهب، فقال له: هل لي من توبة؟ قال: لا، فقتله فأكمل به 100. ثم سأل على عالم فدل على عالم، فقال: هل لي من توبة؟ قال: ما يحول بينك وبين التوبة، اذهب إلى أرض كذا وكذا فإن فيها أناس يعبدون الله عز وجل، فاعبد الله معهم واترك أرض قومك فإنها أرض سوء. فبينما الرجل مهاجر إلى ربه قبضته ملائكة الموت فمات في الطريق، فتنازعته ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، فأرسل الله سبحانه وتعالى ملكا في صورة آدمي فاحتكموا إليه، فقال: قيسوا ما بين الأرضين فإلى أيتهما كان أقرب فهو لها، فأدنى الله عز وجل له أرض الصلاح، أي قربها الله سبحانه وتعالى له لأنه كان مهاجر إلى الله عز وجل. والعبرة هنا في أن العالم قال له: اترك هذه الأرض، أرض المعصية، واذهب إلى أرض لا يعصى الله عز وجل فيها، اذهب إلى أرض كذا وكذا فإن فيها أناس يعبدون الله معهم، فاعبد الله عز وجل معهم واترك أرض قومك فإنها أرض سوء. وقد يحجر الإنسان أصحاب السوء وأرض السوء في نفس البلد حين يأوي إلى أهل الإيمان، إلى المسلمين في المساجد، فإلى المسلمين في المساجد يجالسهم في دروسهم ومذاكراتهم في طلب العلم، وكذلك يحضر معهم الجمعة والجماعات، ويأوي إلى قطيع ناج بإذن الله سبحانه وتعالى أهل الله وحزبه، فهذا مهاجر إلى الله عز وجل. إذا أوى إلى جماعة المسلمين أو إلى جماعة من المسلمين يعبدون الله سبحانه وتعالى فعبد الله معهم، فهذا مهاجر إلى ربه. فالهجرة إذن لم تنتهي بفتح مكة، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما فتح مكة: لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية. فإن قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا هجرة بعد الفتح أي لا هجرة من مكة بعد الفتح،